بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أحييكم إخواني وأخواتي في اليوم الخامس من أيام برنامجكم مع السفرة. أسأل الله عز وجل أن يجعله يوما عامرا بذكره وطاعته. أتشرف في هذا اليوم بالعيش معكم في ظلال القرآن الكريم، معكم أنتم يا من حملتم أمانة التعليم متمثلين سنن الأنبياء. قال جل وعلا في كتابه يتلو عليهم آياته مبينا الرسالة القرآنية المتكاملة كيف تؤدى، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقاؤنا بعنوان مهارات التدريس في الحلقات القرآنية. كثيرا ما استوقفتني عبارة قالها متعلم لخير معلم، قالها أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي. تأملوا، فدى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، لما؟ قال: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. لما قالها معاوية ابن الحكم السلمي؟ في صحيح مسلم قال معاوية بن الحكم السلمي: أتيت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتخول النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة، يعني يزوره بين الفينة والفينة لانشغاله بأعماله وأشغاله في منطقته، فكان يأتي للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحايين، فكان عهده بفقه الصلاة بحسب ما تعلم. أما المسائل الجديدة الحادثة فكان مفتقرا إلى التزود من العلم فيها، فوقف في الصف يصلي، فعطس أحد الصحابة في الصلاة فقال وهو يصلي: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، اللي حوالي كل صار هيك يطلع يزور. قال: فقلت: واثكل أمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ يعني أنا شو ساويت؟ عطس فقلت يرحمك الله. قال: فجعلوا يضربون على أفخاذهم يصمتونني، إنه خلص اقصرها. قال: فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما انقضت الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: معاوية بأبي هو وأمي. لما رأى حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له قال: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ما شد علي مثل ما شد الصحابة، وإنما قال: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ماذا فعل يا إخوة؟ في عرفنا قطع على الناس الصلاة. ماذا نفعل لو فعل هذا الفعل صغير من طلاب الحلقات في المسجد؟ تقوم مظاهر عليه ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل لهؤلاء الصغار صفا خاصا في المسجد، ما يطردهم ولا يطيرهم من الصفوف، لا لا لا لا، جعل لهم صفا خاصا في المسجد. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وآليته في المسجد مع الصغار عجيبة. من أعجب العبارات أيضا التي استوقفتني أيضا كثيرا من متعلم مع خير معلم، أعرابي يرفع يديه ويقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. والحديث في صحيح البخاري وهو في الصلاة أعرابي. الحديث في البخاري: أتى هذا الأعرابي ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف في الصف يدعو وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا، وارتفع بها صوته: ولا ترحم معنا أحدا. فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: حجرت واسعا يا أخ العرب، يعني رحمة الله واسعة، لما حجرتها وضيقتها؟ طيب لما قال الأعرابي هذا الدعاء؟ هذا الأعرابي جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل كل المدينة والصحراء الحواليها ما عجبته، أتى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى ناحية من المسجد فكشف عن فرجه ثم بال، فجعل الصحابة يقولون: مه مه، يعني عبي نبه، وإيش عم تساوي أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى انتهى. ثم أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه المساجد لا يصلح لها شيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن. ماذا فعل الأعرابي؟ اللهم ارحمني ومحمد، هذا الذي رحمني ولم يقطع علي بولي. ماذا لو فعلها طالب من طلابنا في الحلقات؟ أي شيء كان يفعل به؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا الواقف هنا يسأل: لما هذه الدورة؟ عنوانها مين بذكرني؟ إيش كان عنوان الدورة؟ مهارات التدريس في الحلقات القرآنية. طيب ليش هاي الدورة؟ هل فعلا يعني معلم القرآن محتاج يتعلم طرق التدريس وأساليب التدريس ويتعلم الخصائص الفطرية ويتعلم خصائص معلم القرآن؟ كل هاي الحفلة محتاجة معلم القرآن؟ خلاص منجيب أي واحد ويعلم القرآن. هل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أفرادا معينين للقيام على تعليم القرآن الكريم، ولا أي واحد من الصحابة كان يعلم؟ هل في سيرة الصحابة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانت لهم كيفية وآلية في إقامة الحلقات القرآنية، ولا كانت اعتباطية مجرد مجموعة من الناس يجتمعون في المسجد على معلم؟ تعالوا لنتأمل هذا الاستعراض كما سأبينه لكم سريعا إن شاء الله تعالى. ابتداء نقول أيها الأحبة، نحن أمامنا جيل من أبنائنا المشردين الذين ابتعدوا عن محاضنهم الأسرية، لأن العلاقات الاجتماعية لها ضابط يضبط سلوك الفرد. فهذا التشتت الذي حصل في أبناء الشام، لا يوجد محضن يصلح لبناء هذا الجيل وتربيته وتقويم سلوكه كما هو في الحلقات القرآنية. وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الأوائل. الجيل اليوم أيها الأحبة تتقاذفه كل الأفكار والمغريات، فإن لم تكن الحلقة القرآنية على مستوى من الجذب يكفي لجذب هذا الجيل بعيدا عن تلك الجواذب والمغريات، لن يحضر إلينا ولن يستفيد من هذه الحلقات. لو كانت حلقاتنا تقليدية مجرد حضور معلم الحلقة بأسلوب ما زال أسلوبه تقليديا، يرفع العصا ويرفع صوته ويستخدم بعض الألفاظ التي تكسر الإبداع عند الأطفال، ما زلنا في هذه الآلية، سيهرب هذا الطفل، لن يبقى مستمرا، سيتسرب من هذه الحلقات. إذن يا إخوة، جيلنا توجد له مغريات، يعني لعبة البلاي ستيشن كم هي جذابة، خلي ابنك يجلس 5 ساعات عليها بيقول لك تعبت، ظهري واجعني، بدي مي، بدي أكل، 5 ساعات بيلعب ولا يشعر بانقضاء الوقت. لكن في الحلقة تجد بعض المعلمين الطلاب معه في الحلقة وكأنهم في حفل، سعداء على وجوههم البسمة، لا يريدون للحلقة أن تنقضي. أحد المعلمين عندنا في هذا المركز يقول لي دكتور حسان نقرش، ابنته الصغيرة نور عم تطلب أنه تبطل من الروضة وتجي تجلس عند الشيخ عامر. طيب ليش الشيخ عامر؟ تعال تأمل الحلقة حين يقيمها وتعامله مع هؤلاء الطلاب، استخدامه للأساليب في تعليمهم وجذبهم، وكذا في كل محضن قرآني تجد بعض المعلمين يتقاذف عليهم الطلاب، وبعضهم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما السبب؟ المادة القرآنية هي ذاتها، التجويد هو ذاته، لما يقبل الطلاب على هذا وينفرون من ذاك؟ إذن يا إخوة، نحن نحتاج أن نتعلم هذه الأساليب التي نستطيع من خلالها أن نربط هذا النشء بكتاب الله عز وجل. الله عز وجل اصطفاكم، فقد اختصك الله عز وجل من بين الناس لأن تكون معلما لكتابه، هذا مقام عظيم. ابن عباس لم يكن قائدا في الجيش ولكنه كان حبرا في العلم. خالد بن الوليد لا تذكر له فتوى لكن كان إماما في العسكرة. ابن مسعود كان لا يقوى على الصيام لكن كان إماما في القراءة. من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ على ابن أم عبد، على ابن مسعود رضي الله عنه. إذن أخي، اصطفاك الله عز وجل لمقام عظيم، فأعطي لهذا المقام حقه. ومن حق هذا المقام عليك أن تتعلم الأساليب التي تعينك على إيصال هذه المادة العلمية والرسالة القرآنية بأوضح أسلوب وأجمل طريقة. لذلك يا إخوة، هذا اللقاء هو محاولة لأن أفتح آفاقا نطلق من خلالها العنان لإبداعاتكم وقدراتكم، وأنا أعلم جيدا أن لديكم من القدرات والخبرات ما يكفي لأن يبني جيلا قرآنيا متكاملا. لكن أنا أتذاكر معكم هذه المعلومات، أحاول أن أغذي بعض النقاط، أستخدم الخبرات التربوية التي تملكونها وتخصصاتكم العلمية في إلقاء الضوء على بعض الجوانب التي نستطيع من خلالها تطوير هذا العمل القرآني لأفضل ما يكون. إذن لماذا هذه الدورة؟ ماذا تتوقعون أن نستفيد من هذه الدورة؟ يعني تحت هذا العنوان مهارات التدريس في الحلقات القرآنية، أي شيء تتوقعه من خلال هذه الدورة؟ هناك هدف عام لهذه الدورة أيها الأحبة، لعلي أسخر جميع المحاور لتخديم هذا الهدف. أهدف من خلال هذه الدورة كهدف عام أن نتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن الكريم. ليس هناك معلم هو خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيتم كيف فداه الصحابة بآبائهم وأمهاتهم لحسن تعليمه إياهم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أحاول أن ألقي الضوء على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بناء حلقات القرآن الكريم. إذن التعرف على الهدي النبوي في تعليم القرآن الكريم، وأن نتمثل، نحاول أن نعطي بعض الطرق كيف تتمثل هذا الهدي في نفسك حتى نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وهو المقصود الأكمل. أيضا من أهداف هذه الدورة كهدف عام أن نكتسب المهارات التدريسية وكيف نطبقها بكفاءة وفعالية. لقاء اليوم سيكون فيه جزء عملي بنسبة 40% و60% هو جانب معرفي. أما لقاء غد إن عقد إن شاء الله، ما أدري بحسب الأجواء، يعني هناك عدد كبير من الغياب بسبب الظروف الجوية، فإن يعني تم اللقاء فسيكون في يوم غد إن شاء الله استطراد طويل في الجانب العملي نطبقه جميعا. هذه الدورة لها 15 درجة من المجموع الكلي للمستوى الأول، وسيقدم كل واحد منكم درسا نموذجيا في الجانب الذي يريده. فلدينا معلمون يعلمون الكبار، له اهتمام بتعليم الكبار، أحدنا يعلم في الرشيدي، أحدنا يعلم الطلاب الصغار، أحدنا يعلم المستويات المتقدمة في الحفظ، فكل منا يقدم درسا نموذجيا نقدمه من خلال عدد من المعايير التي سنذكرها في ثنايا الدورة، وعلى أساسها يكون تقييم هذه الدورة إن شاء الله تعالى. إذن هذا هدف عام أتمنى أن تكون محاور الدورة مخدمة له حتى أحقق هذا الهدف. هناك عدد من الأهداف الخاصة التي أود أن تكتسب للجميع، أولها معرفة الأساليب النبوية في بناء الحلقات القرآنية. أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم كان أسلوبا فريدا بديعا، سنحاول أن ننظر إلى الأسلوب النبوي ثم نحاول إسقاطه على واقع حلقاتنا. أيضا أهدف من خلال هذه الدورة أن يتعرف كل منا على صفات معلم القرآن الكريم، لأن معلم القرآن الكريم له صفات لا بد أن تتحقق، وكلما زاد تحقق هذه الصفات زادت الثمرة المرجوة من معلم القرآن. أيضا أهدف إلى معرفة طرق التدريس وأساليبه في الحلقات القرآنية. لدينا عدد من الأعمال نحن نقوم بالمراجعة ونقوم بالحفظ وتدريس التجويد والتلقين وسواها، سألقي ضوءا على طرق التدريس وأساليب التدريس أيضا إن شاء الله تعالى. نبين الفرق بين الطريقة والأسلوب وكيف نخدم الأساليب لإثراء هذه الطرق. أيضا أهدف إلى بيان تباين طرائق وأساليب تعليم القرآن الكريم للفئات العمرية المختلفة كما ذكر أحد الإخوة، بمعنى أن كل مرحلة سنية لها عدد أو عدد من الطرق والأساليب التي يصح ومن الأفضل أن يتعامل مع هذه الفئة السنية من خلالها. سألقي عليها الضوء طويلا إن شاء الله تعالى، وأخصص بالنسبة لصغار السن وكبار السن وبالنسبة لفترة الشباب والمراهقين، سألقي عليها الضوء طويلا إن شاء الله تعالى في يوم غد. وأختم بالوسائل التعليمية مهارات وإبداع، وسأعرض لكم نماذج مما أبدعه معلم حلقاتنا في مناطق أخرى بعد إقامة هذه الدورات التأهيلية، كيف وصلوا إلى مرحلة متقدمة في تقديم الدروس التجويدية وأفكار لإدارة الحلقات بطريقة متميزة جدا إن شاء الله تعالى. إذن هذه أيها الأحبة أهداف هذه الدورة، أسأل الله عز وجل أن يعينني على تغطية هذه المحاور وأن أقدمها لكم بأيسر عبارة، وأن يجعل الله عز وجل فيها النفع والفائدة. مسيرة رحلتنا في هذه الدورة، سأبدأ بمحطة أولى بعنوان الحلقات القرآنية سيرة ومسيرة، ثم أنتقل إلى محطة ثانية بعنوان معلم قرآني أتمنى، ثم أنتقل إلى محطة ثالثة هي صفات معلم القرآن الكريم، وبعد الانتهاء منها أنتقل إلى محطة الرابعة نتوقف عندها طويلا، وهي طرق التدريس وأساليبها في الحلقات القرآنية، وأختم في همسات قبل الختام فيها شيء من اللمحات التوجيهية والإضاءات التي تعين معلم القرآن الكريم على قيادة الحلقة القرآنية وإدارتها بأسلوب متميز. أسأل الله العون والسداد. ننتقل وننطلق إلى المحطة الأولى، لكن قبل أن ننطلق لابد أن نتعرف إلى عنوان هذا اللقاء، مهارات التدريس في الحلقات القرآنية. الخلاصة، مهارات التدريس إذن وسيلة إجرائية أستعملها، أنشطة تربوية يقوم بها المعلم ينفذها، ما هدفها؟ أن يحقق أهداف الحلقات القرآنية، سأتعرض لها بعد قليل إن شاء الله. طيب، ما هي الحلقة القرآنية؟ مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما اجتمع قوم، إذن هم لابد أن يكون هناك اجتماع، ما اجتمع لابد من اجتماع، ما اجتمع إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوم وين؟ في بيت من بيوت الله، ماذا يفعلون؟ يتدارسون كتاب الله بينهم، يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة الحديد. إذن ماذا نعني بالحلقات القرآنية؟ اجتماع معلم القرآن الكريم مع المتعلمين، أين؟ في بيئة تربوية صالحة لتعلم القرآن الكريم. يمكن أن تكون المسجد وهو الأفضل، ولا شيء هو أفضل من المسجد، ولكن قد يكون في مقرأة قرآنية في دار للقرآن الكريم، يمكن أن يكون هذا، قلنا في بيئة تربوية صالحة لتعلم القرآن الكريم وحفظه ومدارسته ضمن فترة زمنية محددة. هذا ما نعنيه بالحلقة القرآنية. تعالوا بنا لننطلق إلى المحطة الأولى في لقائنا، وهي بعنوان الحلقات القرآنية سيرة ومسيرة. سنسير مع بناء الحلقات القرآنية ونشأتها مستفيدين من الأسلوب النبوي في بناء هذه الحلقات القرآنية. طبعا يصح أن نقول حلقة وحلقة، والإسكان أشهر وأقوى، وإن كان يصح الآخر ولكنه أضعف، فأن نقول الحلقات القرآنية هو أقوى وأشهر، لكن يصح أن نقول حلقات أو حلقات، فكلاهما مستعمل. سأتطرق طويلا إلى أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الحلقات القرآنية وتوجيهها من خلال دراسة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مسألة تعلم القرآن الكريم. من يتأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا العهد المبارك يجد فيه بعض الإضاءات التي تبين لنا كيفية التعامل وإنشاء الحلقات القرآنية. أول إضاءة نجدها في العهد النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ الصحابة بنفسه. أول معلم نجده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرئ الصحابة بنفسه. زيد بن ثابت الحديث في الطبراني بإسناد رجاله موثقون قال: كنت أكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما انتهيت أمرني أن أقرأ عليه، أن أعرض عليه ما كتبت، فيقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجد سقطا أقامه وإلا أمرني أن أخرج حتى أقرئ الناس. إذن أول معلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ الصحابة بنفسه. إذن هذا أمر مهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. إذن يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر التعليم في الحلقة القرآنية بنفسه. أيضا في المعجم الأوسط للطبراني حدث أنس قال: أتى إليها فقال: يا أم سلم، يا أم سليم، هل عندكم من شيء؟ فإني مررت على النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ أهل الصفة. وين شاف النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ أهل الصفة وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذا المعلم كان واضحا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يباشر هذه المسألة بنفسه، يبذل لها وقتا من نفيس وقته، يدل على أهمية هذه المسألة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم باشر بناء المعلمين وبناء الحلقة القرآنية بنفسه. هذا معلم مهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هل اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، على الإنس؟ لا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الجن فيقرئهم القرآن. قال الله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. والحديث في صحيح مسلم: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بمسألة الإقراء، يباشرها بنفسه. هذا أول معلم. المعلم الثاني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا إقراؤه للجن لم يقتصر على الإنس إذ إنه أرسل إلى الثقلين. المعلم الثالث إقامة الحلقات والحث على التعليم فيها. يصف أنس حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قال: كانوا إذا صلوا الغداة، إذا صلوا الفجر، تحلقوا حلقا، كل مجموعة تشكل حلقة، يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرف على هذه الحلقات، يحث عليها، كما في صحيح البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس القرآن مع جبريل. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم هذه الحلقات، يباشرها بنفسه، يباشر الإقراء فيها بنفسه. أيضا ماذا كان يفعل؟ يذكر أعظم الأجور على من يكون في هذه الحلقات القرآنية. ما اجتمع قوم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في جزائهم: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. معلم آخر في العهد النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار عرفاء. إيش يعني عريف؟ يختار مسؤولا للإقراء، فلم يكن كل الصحابة يقرئ، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار للإقراء أفرادا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: استقرئوا القرآن من أربعة. يعني إيش استقرئوا؟ تعلموا قراءة القرآن، وأطلبوا أن يعلموكم. استقرئ أي أطلب الإقراء من أربعة. ثم عددهم النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي، أي أبي بن كعب، ومعاذ ابن جبل، ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهم. طيب لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة من بين الصحابة؟ ألم يكن في الصحابة أبو بكر حافظا لكتاب الله وإماما في الناس، وكذلك عمر وعثمان وعلي؟ لكن هؤلاء أيها الأحبة كانوا متفرغين للإقراء. مثلا أهل الصفة فرز لهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرئا عريفا، من هو؟ عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، خصصه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرئ أهل الصفة. إذن يا إخوة، مسألة أن يفرغ أحد للإقراء وقيادة الحلقة القرآنية لم تكن عبثا، بل كان يتخير النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم على هذه المهمة. مما نلمحه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحلقات القرآنية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يهدف من خلال الحلقات القرآنية لتحقيق هدف الحفظ فحسب. هذه مسألة مهمة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على مسألة مجرد أن يحفظ أحدنا القرآن. حدث أبو عبد الرحمن السلمي، هذا الإمام العظيم الجليل، قال: أخبرنا من كان يقرئنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأخذون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات 10 آيات، فلا يجاوزون 10 آيات إيش؟ حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فتعلموا العلم والعمل جميعا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلم مهم نستفيد، ماذا نستفيد منه؟ أن الحلقة القرآنية ليس لمجرد نقل هذه المعلومات وسكبها في الذاكرة، هذه الحروف أن تتحول إلى ذاكرة حفظية في ذهن الطالب، إنما لابد أن يخلط هذا القرآن بلحم الطالب ودمه حتى يصبح قرآنا يمشي على الأرض. إذن هذا التدارس الطويل، 10 آيات 10 آيات، يتعلمون فيها ما فيها من العلم والعمل، هذا له أثر في السلوك، انطباع في الأخلاق، تعديل في الآراء والأفكار. إذن كان يقرئ القرآن 10 10. هذه معالم مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الحلقات القرآنية. هل هناك معالم أخرى؟ نعم، من المعالم في العهد النبوي أنه كان يرسل المقرئين للإقراء. أول من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة، وكان يسمى ماذا؟ هو أول من لقب بالمقرئ، أول من لقب بالمقرئ، وكان يسميه أهل المدينة كذلك، فذهب إليهم يعلمهم القرآن. إذن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة. هل أرسل أحدا آخر؟ نعم، أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، وقد ذهبت إلى المسجد الذي كان فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه يعلم فيه الناس القرآن، ما زال إلى اليوم قائما، وهناك مدرسة قرآنية كبيرة في ذات المنطقة. أيضا أرسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إلى اليمن، ومسجد الأشاعر ما زال إلى اليوم في زبيد، زرته أنا، وما زال قائما على ذات التراث القديم في قرية فيها مدارس قرآنية كثيرة وعلماء كثر، مدينة زبيد شهيرة، مدينة العلم والعلماء في اليمن، وفيها مسجد الأشاعر ما زال إلى اليوم يسمى بمسجد الأشاعر، الذي كان فيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، هل أرسل أحدا آخر؟ أرسل إلى نجران أبا عبيدة أمين هذه الأمة، لما أتاه وفد نجران وطلبوا أن يرسل إليهم من يعلمهم. أيضا كما ذكر الشيخ فهد، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 70 من قراء الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم إلى بئر معونة، وحصلت تلك المقتلة العظيمة التي قام النبي صلى الله عليه وسلم وقتا طويلا يدعو على من فعلها. إذن هذه من المعالم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة كان مهتم بمسألة بناء الحلقات القرآنية، ليست مسألة اعتباطية. يختار المقرئ الضابط الذي قرأ عليه وزكى تلاوته، ثم يرسله النبي صلى الله عليه وسلم مقرئا إلى من يحتاج إلى تعلم القرآن الكريم. أيضا من أهم المعالم التي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الحلقات القرآنية أنه كان يستخدم ألفاظا خاصة يلقب بها حفاظ القرآن، يستخدم ألفاظا خاصة يلقب بها أهل القرآن. وهذا نستفيد منه في حلقاتنا، أن نلقي بعض الألقاب على الطلاب المتميزين في الانضباط أو متميزين في الحفظ، متميزين في استقامتهم في الصلاة، في أخلاقهم، متميزين في حتى في تقديم مسرحية إسلامية توصل فكرة محددة، متميز في أي جانب، فنطلق عليه لقبا يتعلق بالقرآن. هل يعني من خلال تأملك لبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من يعطيني لقبا كان يلقب به النبي صلى الله عليه وسلم حامل القرآن أو حافظ القرآن؟ إن لله أهلين من الناس، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الله، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إيه سماهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل القرآن، أهل القرآن. تأمل على هذا اللقب ما أجمله، أهل القرآن، نسب إلى القرآن، أهل القرآن، يعني لقب من أجمل ما يكون، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بمن يحمل هم التعليم في الحلقات القرآنية. أيضا لقب آخر سماه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لكن لقب يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على من كان في زمانه أو من بعدهم، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لكن أقول لقب به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يشهد له أن صوته جميل يشبه تلك المزامير. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي أو يخصص ألقابا لأهل القرآن، مثلا حامل القرآن، هذه كلمة ليست سهلة، حامل القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكراما ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. أيضا مع السفرة الذي يقرأ القرآن، الماهر بالقرآن، انظر إلى التسمية، الماهر بالقرآن، فهو مع السفرة الكرام البررة. أيضا جامع القرآن، أيضا ألفاظ أخرى، قارئ القرآن، ألفاظ أخرى وألقاب، صاحب القرآن، يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجيء صاحب القرآن، صاحب القرآن. انظر إلى هذا اللقب الجميل، يعني إذا ما رؤي هذا تذكر الناس القرآن، تذكروا صاحبه، يجيء صاحب القرآن يوم القيامة. إذن الخلاصة أيها الأحبة من المعالم والإضاءات التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الحلقات القرآنية وإثرائها أنه كان يلقب حفاظ القرآن بألقاب خاصة تميزهم عن غيرهم. هل من إضاءة أخرى؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على تعلم التجويد. ليس المقصود التجويد بالتجويد النظري الذي نتدارسه اليوم، وإنما المقصود أن الله عز وجل أمر نبيه أن يقرأ القرآن بالتجويد، لأنه به الإله أنزل، قال الله ورتل القرآن ترتيلا، وقال الله تعالى يتلونه حق تلاوته. ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ قال قتادة يتبعونه حق اتباعه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقرؤونه كما أنزل. إذن هذا جزء من حق التلاوة، أن نقرأ القرآن كما أنزل. طيب، هل كانت هناك توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لضبط تلاوة القرآن؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مايز بين المجود وبين ضعيف التلاوة، فقال الماهر بالقرآن فهو مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. واضح يا إخوة؟ إذن ميز النبي صلى الله عليه وسلم هذاك مع السفرة الكرام البررة، وهذا له أجر المشقة وأجر التلاوة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا التشجيع ماذا يفعل؟ يحث على ضبط التلاوة وحسن الأداء. أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يأمر في زمنه الناس قال: اقرأوا القرآن كما علمتم. اقرأوا القرآن كما علمتم. كيف كما علمتم؟ أي كما نقله لكم الصحابة، فلا تجتهدوا فيه شيئا، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا كيفية التلاوة. طيب، هل من إضاءة أخرى في العهد النبوي؟ نعم، الحث على الحفظ. ذكروني بحديث حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن. من حفظ عشر آيات من أول سورة من سورة الكهف عصم من الدجال. أيضا يقال لقارئ القرآن، وقد نص أهل العلم أنه الحافظ لا غير، ليس مجرد القراءة، يقال لقارئ القرآن أي لحافظ القرآن اقرأ وارقى ورتل. لو جمع القرآن في إهاب ثم ألقي في النار لم تحرقه النار. إذن كلها أحاديث تحث على ضبط حفظ القرآن الكريم وتثبيته في الصدر. قال الله: بل هو آيات بينات أين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. الإمام البخاري بوب باب القراءة عن ظهر قلب، ولما أتى ذاك الرجل يريد أن يتزوج بما معه من القرآن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم سائلا: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ أي هل تحفظها؟ ولذا بوب البخاري هذا الباب أخذا من هذه الكلمة. عرفتم يا أخوة، هذه الإضاءات هي عبارة عن طرق أو وسائل كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في تنشيط العمل القرآني وبنائه. ختاما، الحث على المراجعة. هل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما يشير إلى الحث على مراجعة القرآن؟ نعم، تعاهدوا القرآن. تعاهدوا القرآن، ما معنى تعاهدوا؟ حافظوا على العهد الذي بينكم وبين القرآن. كيف تعاهد؟ يعني أن أبقى على تواصل دائم مع القرآن، أراجع آياته، أثبتها، أضبط تلاوتي، أحسن أدائي. فتعاهد القرآن، هذه المحفوظات التي حفظتها من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث، مين بذكرنا في حديث؟ سورة الطوال من آية في كتاب الله. الحديث الذي يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذنوب التي رآها في ذنوب أمته، وذكر منها رجلا حفظ آية فنسيها. ذكر مما وجده في ذنوب أمته رجل حفظ سورة من القرآن، حفظ آية ثم نسيها. إذن أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث كثيرا على مراجعة القرآن من خلال عدد من الأحاديث التي كان يحث بها الصحابة على تعاهد القرآن الكريم، أن يبقى متعاهداً القرآن بالمراجعة وضبط وتحسين الأداء وإتمام حفظ كتاب الله عز وجل. هذه ومضات في أساليب التدريس، سميها طرق التدريس، سميها بعض الأفكار في إدارة الحلقات، ما شئت سميها، إلا أنها ملامح واضحة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا العهد النبوي المبارك، مما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الحلقات القرآنية وتوجيهها. ننتقل إلى عهد الصحابة. كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون في مجال القرآن الكريم؟ تعلمون أيها الأحبة، في عهد الصحابة رضوان الله عليهم توسعت رقعة الدولة الإسلامية وشملت أجزاء كثيرة، فأصبحت هناك حاجة كبيرة لتوسيع العمل القرآني وإيصال هذه الرسالة القرآنية إلى المسلمين الجدد. طيب، هل كانت هناك، أو يعني هل نلحظ في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم تمايزا بين عهد معهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم ساروا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم طوروا العمل وضبطوه بضوابط أخرى، تعالوا لنتأملها. لو تأملنا عهد الصحابة رضي الله عنهم فسنلحظ عددا من الإضاءات المتعلقة بالعمل القرآني. أولها كثرة الحفاظ، فالحفاظ من الأنصار وحدهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر من 70، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء 70، كما ذكر أبي الحبان أنه كان عدد من شباب الأنصار ينتحون ناحية من المدينة، كانوا يجتمعون هيك في غرفة أو في مكان مخصص، يقومون الليل ويقرؤون القرآن. يقومون الليل ويقرؤون القرآن، يحسبهم أهلهم في المسجد ويحسبهم أهل المسجد عند أهليهم، يعني كانوا يحاولون أن يخفوا عملهم، يقرؤون القرآن ويقومون به الليل، هكذا ذكر ابن حبان. قال: حتى إذا طلع الصبح حملوا أحزمتهم ثم احتطبوا واستقوا الماء، ثم جعلوا شيئا أمام بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجيبوا شيء من الحطب مشان الطبخ، يجيبوا شيء من يعبوا المياه، ثم يهدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب ينقلبون إلى أهليهم. قال: فلما أتت حادثة بئر معونة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم 70 قارئا، وتعلمون الحادثة، قتلوا جميعا، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية الذين عصوا الله وقتلوا هؤلاء القراء. إذن نلحظ في عهد الصحابة انتشار حفظ القرآن الكريم بدرجة كبيرة. من كان من الصحابة الكبار حافظا لكتاب الله اشتهر عنه الحفظ؟ الخلفاء الأربعة كلهم كانوا يحفظون القرآن، والإمام الذهبي في طبقات القراء ذكر أول ما ذكر عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، عدهما في من؟ في طبقات القراء. هؤلاء من قراء الصحابة الكبار. أيضا من قراء الصحابة من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه في سورة النساء حتى أتى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال ابن مسعود: فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. ثم من أيضا؟ أبي بن كعب. وكان عمر رضي الله عنه ينادي في خطبه لما يجتمع الناس، قال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليسأل أبي بن كعب، وجعله إماما للناس في صلاة التراويح. أيضا زيد بن ثابت، هذا الإمام الذي وجدت له دراسة لأحد الإخوة الباحثين يتكلم عن سيرة زيد بن ثابت بنقاط عجيبة، كنت أقرأها أنا في السيرة من غير أن ألتفت إلى ما يتعلق بالعمل القرآني المعاصر، من أبدع ما يكون. أيضا من الصحابة؟ أبو الدرداء رضي الله عنه، الذي حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصبح إماما للقراءة في دمشق. أيضا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد حفظ القرآن وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مقرئا. أبو عبيدة، عبادة بن الصامت، هؤلاء كلهم قراء حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المعالم التي نجدها في عهد الصحابة رضي الله عنهم هو انقطاع بعض الصحابة للإقراء. إيش يعني انقطاع؟ تفرغ تام للإقراء. من من الصحابة انقطع للإقراء؟ أهل الصفة. كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم من يقرئهم، لكن هل كان من الصحابة رجل تفرغ للإقراء بمعنى انقطع؟ خلص بقي سنوات طويلة من عمره منقطعا للإقراء وتعليم القرآن الكريم، على رأسهم أبي بن كعب رضي الله عنه، الذي كان متخصصا في مجال القرآن الكريم. والحوادث التي حصلت بالنسبة لسيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه كثيرة، ليس هذا مجال الاستطراد فيها. أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انقطع 22 سنة. كم سنة يا إخوة؟ 22 سنة ابن مسعود انقطع لإقراء الناس القرآن في الكوفة، حيث أسس حلقات قرآنية في الكوفة سألقي الضوء عليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. أيضا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ولاه عمر ثم عثمان إيش؟ البصرة، وأسس فيها مدرسته القرآنية، وبقي يقرئ كم؟ 34 سنة حتى توفي. كم سنة؟ 34 سنة. أيضا ممن انقطع للإقراء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء مقرئ الشام. كم سنة انقطع لإقراء القرآن؟ 20 سنة حتى توفاه الله. بقي مقرئا للشام، وسألقي الضوء سريعا على المقرأة القرآنية التي أنشأها في دمشق في الفقرة التالية إن شاء الله. أيضا من الإضاءات التي نلحظها فيما يتعلق بالحلقات القرآنية أنه افتتحت مقارئ قرآنية مع وضع نظام لها، ما عاد العمل مجرد عمل فردي أن يقرأ أحدهم القرآن هكذا، وإنما وضع نظام لهذا الإقراء. تعالوا لنلقي الضوء على مقرأتين من المقارئ التي أنشئت في عهد الصحابة رضي الله عنهم. تأملوا المقرأة الأولى، مقرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة. عبد الله بن مسعود كان من أكثر الصحابة اهتماما في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ عليه القرآن، وكان كثير الدخول والخروج إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يعد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله وخروجه. وكان مكفلا بماذا؟ شوف على المهمة العظيمة وما أجملها، مؤتمنا على نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسواكه ووضوئه. شوف ما أكرمها ونياله، جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه بهذه الخدمة العظيمة، يجهز له سواكه ونعليه ووضوءه. لكنه ماذا حصل؟ قدمه وساقه أعظم في الميزان من جبل أحد. ماذا فعل عبد الله بن مسعود؟ لما أرسل إلى الكوفة نظر إلى حاجة الناس للقرآن الكريم، فأعطى عمره للقرآن، أسس حلقات قرآنية بأعداد كبيرة، انضم لها جمع كبير من الصحابة من التابعين رضي الله عنهم الذين قرأوا على ابن مسعود. ذات مرة، وتأملوا هذا معلم من معالم الإقراء في هذه المقارئ القرآنية، أنه كانت توجد زيارات للمتخصصين من المتخصصين وحفاظ القرآن الكريم، خباب بن الأرت رضي الله عنه، فأتى يوما زيارة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فوجد حوله 50 طالبا كلهم قد حفظ القرآن وأقرأ. فقال خباب بن الأرت: كل هؤلاء يقرؤون كما تقرأ؟ يعني عدد كبير، كيف أنت خلصت 50 طالب؟ يعني أجزتهم بالمعنى المعاصر. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن شئت أمرت بعضهم فقرأ عليك. قال له: جرب. إذن هاي زيارة المشرف التربوي والإداري، بدي يتابع مخرجات العمل. فقال له: إن شئت أمرت بعضهم فقرأ عليك. قال: أجل. فأمر أحدهم فقرأ 50 آية من سورة مريم. والله اختبار صعب، 50 آية من سورة مريم. فلما انتهى قال خباب: أحسنت. يعني شهادة من صحابي متخصص في مجال القرآن الكريم لتلاميذ عبد الله بن مسعود. تأملوا شهادة إبراهيم التيمي، قال: كان فينا 60 شيخا من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال عامر الشعبي: ما رأيت قوما قط هم أكثر علما ولا أعظم حلما ولا أعف عن الدنيا من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال: واسمعوا لهذه الشهادة من هذا الإمام، قال: ولولا ما سبقهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما قدمنا عليهم أحدا. انظروا إلى هذه الشهادة لمخرجات هذه المقرأة القرآنية. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كبار من قرأ عليه من؟ أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه. أبو عبد الرحمن السلمي كما ذكرنا الشيخ فهد هو راوي حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يرويه عن من؟ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. ماذا فعل فيه هذا الحديث؟ كان له حمار يركبه في مسجد الكوفة. طبعا هو هذه تركة عبد الله بن مسعود، لأنه استلم الإقراء بعده. وممن قرأ عليه عاصم، وممن قرأ عليه حفص الذي نقرأ بروايته اليوم. انظروا إلى سلسلة الذهب. كان أبو عبد الرحمن السلمي يركب على حمار من كثرة الحلقات التي كانت في المسجد، فيطوف على حماره لكبر سنه. كم سنة بقي يقرئ؟ كان يروي هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ثم يقول: وهذا الذي أقعدني مقعدي هذا، هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. إذن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أسس هذه المدرسة القرآنية العظيمة، لها مخرجات إلى اليوم ما زال الإسناد متصلا بعبد الله بن مسعود، ولا يقرأ أحد حرفا مما أقرأ ابن مسعود إلا كان في صحيفة ابن مسعود رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله، آية من كتاب الله، كان له أجرها ما تليت. من علم آية من كتاب الله، تخيل أن تعلم شخصا سورة الفاتحة، ربما تكون هي المنجية. هذا الطفل الذي علمته سورة الفاتحة، أحدنا يظن أن بصدقته بجهاده بأعماله تكون النجاة، لربما سورة فاتحة علمتها لطفل صغير فقرأ بها وكانت سببا لاستقامته تكون هي المنجية. إذن مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أسسها وسعها، وكان لها نظام متميز أشرف عليه الصحابة، وكانوا يتأملون هذه المخرجات ويقابلون هؤلاء الخريجين ويحمدونهم بأعلى العبارات وأزكاها. تعالوا لننتقل إلى مقرأة أبي الدرداء رضي الله عنه في دمشق. أبو الدرداء حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توسعت رقعة الدولة الإسلامية أرسله عمر رضي الله عنه إلى دمشق ليقرئ الناس، فجلس للإقراء وتفرغ أكثر من 20 سنة، وكان له نظام في الإقراء فريد. انظروا إلى طريقة إدارة الحلقات التي كان يفعلها. قال يوما، قال مسلم ابن مشكم: قال لي أبو الدرداء: أعدد من يقرأ عندي القرآن، عد لي كم واحد عندنا. قال: فعددتهم 1600 ونيفا. كم واحد عنده في المقرأة؟ 1600 طالب. وكان يجعلهم حلقا 10 10، ولكل 10 عريف، يعني شيخ. هذول المشايخ اللي حطهم ماذا فعلوا في البداية؟ هو أهلهم، أقرأهم، ثم جاء. وكان من هؤلاء الذين أقرأهم من؟ ابن عامر الشامي، إمام القراءة في الشام. ابن عامر الشامي كان عريفا على إحدى الحلقات التي كان يقيمها أبو الدرداء في مسجد دمشق، فكان يجعل لكل 10 عريفا ثم يمر بينهم. هكذا يقول سلام بن مشكم الذي كان يصف حاله، يمشي بين الحلقات ويستمع ويقوم التلاوة، فإذا ما اختلفوا في حرف، كيفية القراءة، كيفية الضبط، رجعوا إلى عريفهم، العريف يردهم. فإذا اختلفوا ذهبوا إلى أبي الدرداء. إمتى يرجعوا لأبي الدرداء؟ عند اختلافهم مع الشيخ. قال: حتى إذا أتقن أحدهم عند العريف، عند هذا الشيخ شيخ الحلقة، أتي به إلى أبي الدرداء فقرأ عليه. إذن تأملوا يا إخواني هذا النظام الرائع. ما زال إلى اليوم الأسانيد متصلة إلى ابن عامر الشامي، وهو قرأ على من؟ على أبي الدرداء. ما في أعظم يا إخواني من العمل في القرآن، تتعامل مع كريم. فما زالت الأسانيد إلى اليوم متصلة إليه، وإلى اليوم يقرأ أهل القراءات رواية ابن عامر، أو قراءة ابن عامر التي تلقاها عن أبي الدرداء رضي الله عنه. إذن يا إخوة، مسألة القراءة في عهد الصحابة توسع الأمر، فصار يحتاج إلى ضبط وإتقان وطريقة في المتابعة. فكان أبو الدرداء يوزع هذه الحلق 1600 طالب، يعني ليس بالأمر السهل، ثم يجعلهم حلقا ويجعل لكل حلقة أستاذا قد قرأ عليه وضبط، ثم بعد ذلك إذا ما أتقن الطالب أرسل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه. هل من معالم أيضا نجدها في عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم، هو إرسال المقرئين المعتمدين للإقراء. لم تكن مسألة القراءة يا إخوة مسألة اعتباطية كل يقرأ بما يشاء. لما نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف ماذا فعل؟ أرسل مع كل مصحف قارئا يقرأه للناس. ولذلك القراءات القرآنية التي ما زالت أسانيدها إلى اليوم متصلة هي من هؤلاء الأئمة الذين أرسلهم عثمان رضي الله عنه في الأمصار للإقراء وأصبحوا عمدة يرجع إليهم الناس، فنقلت قراءتهم وطريقتهم في الأداء حتى وصلت إلينا اليوم لله الحمد والمنة، وما زالت هذه الأسانيد بفضل الله مضبوطة محققة لا يستطيع أحد أن يتطرق إليها من قريب أو بعيد. هذه يا إخوة معالم يعني تطرقت إليها سريعا، وإلا فإن الحديث يطول لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة من اهتمام بالعمل القرآني، إنما ألقيت الضوء على بعض المسائل المهمة التي يعني يلزم أن ندقق عليها حتى نستفيد منها فيما يتعلق بمهارات التدريس التي سنتناولها لاحقا. كل ما سنأخذه ستجده مستندا لإحدى الأفكار التي وجدناها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. بهذا نكون قد انتهينا من المحطة الأولى، هي الحلقات القرآنية، سيرة عطرة ومسيرة مباركة نسدل عليها الستار، ونأخذ استراحة لعشر دقائق، نعود أتشرف للمواصلة معكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، بين يدينا ورشة عمل بعنوان معلم قرآني أتمنى، معلم قرآني أتمنى. هذه العبارة من يقولها؟ معلم قرآني أتمنى، من يقول هذه العبارة أيضا؟ إذن يقولها إدارة المؤسسة. من يقولها أيضا؟ يقولها ولي أمر الطالب. معلم قرآني أتمنى، من يقولها؟ يقولها الطالب. أيضا من يقولها؟ زميله في العمل القرآني. فأتمنى معلما قرآنيا بمواصفات معينة، ربما أتمنى أنا مجازا بالقراءات العشر معلما بجواري حتى أستفيد منه. أيضا من يقول هذه العبارة؟ المعلم نفسه يطمح إلى صورة في ذهنه للمعلم القرآني الذي يتمناه. أيضا هذه العبارة من يقولها؟ المجتمع، إذ إن اللبنة التي يبني من خلالها المعلم هي لبنة في بناء المجتمع، فلو أحسن بناء هذه اللبنة صلح المجتمع. أيضا تقولها عموم الأمة، معلم قرآني أتمنى، من يقولها؟ الدين والملة، لأن إصلاح هذه الأسرة الصغيرة أسرة القرآن الكريم سينعكس بالخير على عموم الأمة. أيضا ربما يعني معنويا نقول القرآن يتمنى معلما بمواصفات خاصة يكون أهلا لحمل رسالته وتبليغها. إذن يا إخوة، الأطراف المستفيدة من معلم القرآن الكريم كثر، وكلهم يقول معلم قرآني أتمنى. لكن باعتبار ما يلزمنا الآن وهو الاحتكاك المباشر، لأن المعلم يؤثر في صلاح الأمة بطريقة غير مباشرة من خلال بناء جيل قرآني متميز، يؤثر في صلاح الأمة بالعموم من خلال تقليل الذنوب والمعاصي فيرفع عنها البلاء، إذن لكن بطريقة غير مباشرة. أنا أتكلم الآن عن الطريقة المباشرة التي تلزمنا فيما يتعلق بهذه الورشة، وهو الطالب والإدارة وولي الأمر. بمعنى، بين أيديكم الآن في ورشة العمل في الورقة أرجو من الجميع التركيز معي، في المذكرة التي بين أيديكم يوجد صفات المعلم القرآني الذي أتمناه، ثم مكتوب في داخل النص إيش مكتوب هنا؟ من وجهة نظري ك، واضح؟ الآن كل مجموعة وكذلك أخواتنا مجموعتان ينظران إلى المعلم وكأنهما إدارة الجمعية التي تشرف على هذا العمل، فما صفات المعلم الذي تتمناه الإدارة؟ طيب، المجموعة عند إخواننا ستنظر إلى المعلم كطالب، أنت الآن في موطن الطالب، في موضع الطالب، ما المعلم الذي تتمناه؟ ما هي صفاته؟ فتكتب في الورقة التي بين يديك، اكتب من وجهة نظري كطالب، واضح؟ الآن الإخوة في الزاوية أريدك أن تكتب صفات المعلم القرآني في ورقتك الذي تتمناه من وجهة نظرك كولي أمر. واضح؟ أنت والد هذا الطالب، ما الذي تتمناه؟ ما صفات المعلم الذي تتمناه حتى يربي ولدك؟ إذن أخواتنا ركزوا معي جيدا، بدي منكم تقسموا مجموعتين تختص بالنظر إلى المعلم من زاوية الإدارة. أنت كمدير فتكتب هنا من وجهة نظري كمدير، ما الصفات التي تتمناها في معلم القرآن الكريم؟ قبل أن تباشروا لا تكتبوا شيئا، لا تكتبوا أي شيء على الأوراق، ركزوا معي جيدا قبل أن تكتبوا أي شيء. أولا أريد كل منكم أن يكتب لوحده في الورقة التي بين يديه، كل واحد لوحده يكتب 15 صفة هي أهم 15 صفة بتشوفها في هذا المعلم من وجهة نظرك ك، كل واحد منكم يكتب في الورقة التي بين يديه كمدير، أنت كإدارة ما الذي تتمناه في المعلم من صفات؟ اكتب 15 صفة. طيب وأنتم ابدأوا إخواني من وجهة نظرك، لا تستعجل، معك ربع ساعة، أريدك أن تفكر بدقة، معنا وقت طويل لا مشكلة لأنها تهمني جدا هذه الورشة. مشايخنا أنتم ستنظرون إلى المعلم من كونكم كأنك طالب، من كونكم طلابا، فشو هذا المعلم اللي بتتمنى أنت يعلمك؟ ضع نفسك في محل الطالب ثم اكتب، بدي 15 صفة. إخواننا أنتم تنظرون إلى المعلم كولي أمر، أنت أب وتحلم بمعلم يربي ولدك، ما الصفات؟ أهم 15 صفة في المعلم الذي تتمناه ليربي لك ولدك. إذن أيها الأحبة تابعوا معي هذا المعلم لنلحظ هذه التجربة لعلنا نستفيد منها إن شاء الله. وأقاموا الصلاة وأنفقوا، محمد أيوب أصغر حافظ للقرآن الكريم في العالم من حفاظ الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، معلومة أثارت اهتمامنا لدرجة السفر إلى المكان الذي أتى منه وتعلم فيه، طاجكستان، من قلب العاصمة دوشنبي والتي تعني الاثنين. انطلقنا شرقا باتجاه تشوربو ومعناها 4 حدائق حيث دار الحفاظ الصغار، 50 كيلومترا من الحقول والبساتين قطعناها باتجاه الدار التي تبدت لنا كقلعة وسط الحدائق الأربع تشوربو. عند الباب كان في استقبالنا الشيخ سيد محمد زودة مؤسس الدار. ورحمة الله وبركاته، تفضلوا. صعدنا الدرج مع أصوات التلاوة متلهفين لرؤية محمد أيوب. السلام عليكم. ها هو محمد أيوب تماما كما في الصورة، ملامح بريئة واثقة ذكية. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة، بلى قادرين على أن نسوي بنانة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامة، يسأل أيان يوم القيامة. وفي غمرة اهتمامنا بمحمد أيوب بادرنا الشيخ قائلا: وعندنا ايضا مثل محمد ايوب موجود كثير احدنا. محراب الدين، 7 سنوات، حافظ. صلاح الدين، 7 سنوات، حافظ. وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم. الدين، 6 سنوات حافظ. واجب الأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد. سراج الدين 5 سنوات. ربنا الله ثم استقيم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وكم فيها ما تدعون. لقد كان الشيخ محقا، فهذه الحديقة الدار تعمر بالحفاظ المتقنين الصغار إتقانا يفوق التوقع. لكن السؤال الذي ألح علينا أمام هذه المشاهد، كيف يتعلمون القرآن بهذا الإتقان دون معرفتهم للغة العربية؟ ثم أتيحت لنا فرصة مشاهدة الشيخ وهو يعلم الطلاب المبتدئين، لعل هذا يجيب على سؤالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة تلمزة، همزة تلمزة، همزة زبزة. وما أدراك، وما أدراك، أدر وما أدراك ما القطمة، ما القطمة، تطلع على الأفئدة، على الأفئدة، على الأفئدة، على الأفئدة. فوق بدن ضمن الضرب إن شاء الله. أفئدة، أفئدة، أفئدة، أفئدة، أفئدة. وما أدراك ما الحطمة، وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة، نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. إذن الشيخ يعلم تهجئة الحروف، الشيخ يتلو، التلاميذ يرددون، الشيخ يصحح، ويستخدم الشيخ أيضا بعض الأساليب الإضافية كالمسجل. أم السرير السرق، والاستماع إلى قنوات القرآن. الحياة الدنيا فما هكذا. إذن لا شيء غير عادي هنا، وتابعنا الجولة في الدار لنكتشف شيئاً مثيراً للإعجاب. ففي كل غرفة حيث يتجمع الطلاب حول الطاولات لتعلم القرآن، كنا نجد على رأس الطاولة طفلاً مميزاً ممن أتقن حفظ القرآن، يقوم بدور المعلم، يعلم ويصحح التلاوات بلغة سليمة فصيحة. من السماء، من السماء، من السماء بما كانوا يفسقون، رجزا من السماء إذا استكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. إن شاء الله آمنين مخلفين محلقين، محلقين حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان، والروح والريحان. فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، فلما تبين له قال أعلم أن قارن الآيات في الجمع والصلوات تزهو بك السماوات. حيا الله مشايخنا، متابعة ممتعة جدا. معلم واحد لديه هذا الكم الكبير من الحفاظ المتقنين، سمعتم تلاوات الحفاظ ورأيتم حال الطلاب المبتدئين كيف هي تلاوتهم، أعاجم. وهو معلم واحد يدير هذه المدرسة القرآنية كلها، معلم واحد يا إخوة. لكن أنا أردت أن أريكم يعني تجربة عملية. أولاً بلد فقيرة والمدرسة فقيرة، شفتوا الجدران والسراير والمكان التأثيث يشابهنا في كل شيء. كوادر عندنا نقص، فيه نقص في الكوادر، لكن الكادر المتميز هذا الرجل الواحد كما فعل ابن مسعود، كما فعل أبو الدرداء في مقارئهم، ماذا صنع؟ طالب عمره 11 سنة أصبح أستاذاً يدرس منذ سنة ونصف، وطالب يجلس في حلقاتنا سنة وسنتين ولا يتأهل حتى لأن يدرس جزء عام. هذه مشكلة كبيرة تحتاج منا إلى مراجعة. إذن لابد من استعمال هذه الكوادر بطرق سأتكلم عنها إن شاء الله تعالى في طرق التدريس ومهارة إدارة الحلقة لاحقا بعون الله تعالى. الآن أيها الأحبة، بعد هذه أتمنى، يعني ربما أحدنا يقول معلم قرآني أتمناه لو كان في مؤسستي، أتمناه لو كان معلما لولدي، أتمناه لو كان زميلا لي أكتسب من مهارته وأفكاره في إدارة الحلقة. كتبتم كثيرا من الأفكار أو من الأمنيات التي تتمنونها في معلم القرآن الكريم بشكل فردي. أود الآن في هذه الورقة الكبيرة التي بين أيديكم، لكم ثلث ساعة حتى تأخذوا الأمر بارتياح وتفكروا جيدا. لابد أن تحددوا لكم مسؤولا للمجموعة واختاروا لها اسما مرتبطا بالقرآن، هذه كلها لها درجات أيها الأحبة. أيضا تتدارسون في هذه المواصفات التي كتبها كل واحد منكم حتى تكتبوا لي أهم 8 صفات تسجل في هذه الورقة الكبيرة من وجهة نظرك كتكتب كمعلم كإدارة كطالب كولي أمر. فسجلوا لي في هذه الورقة أهم الصفات التي تتمناها من وجهة نظر المجموعة. المجموعة وجهة نظرها ماذا؟ كإدارة أريد أن أرى أهم الصفات التي تتمناها الإدارة. بعد أن تتشاوروا كل واحد منكم يعرض على المجموعة المواصفات التي ذكرها، ثم تختارون أهمها لتكتب أهم 8 صفات. واضح يا إخوة؟ أهم 8 صفات أتمنى أن تسجل في هذه الورقة الكبيرة التي بين أيديكم بخط واضح، ثم تسلموها لي في نهاية اللقاء حتى أقيمها. بارك الله فيكم. في ختام الورشة يا إخوة أشكركم جميعا على ما قدمتم. هناك معايير سيتم من خلالها تقديم أو يعني معايرة ما قدمتم من أفكار.